بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 95. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نبدأ اليوم إن شاء الله في الدرس 95 في من الموافقات في الكتاب الثالث، بعد أن أنهينا البيان والإجمال، ونبدأ في الطرف الثاني وهو في الأدلة على التفصيل. الأول كان الأدلة على الإجمال، الطرف الأول، الآن الأدلة على التفصيل. والأدلة على التفصيل طبعا هو يتكلم هنا عن الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية كما نعلم من الأصول أنها يعني تنقسم إلى قسمين: النصوص أو النص والرأي، أو النص والاجتهاد. إذا عرضنا عن كلمة الرأي، يعني النص والاجتهاد. فالنص هو الكتاب والسنة والإجماع، والاجتهاد هو القياس وما يلحق به كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وهكذا. هذه الأدلة. والأدلة على فكرة ما هيش بس ال 11 دليل أو التسعة، هذول 9 و 11 هذول المشهورين، لكن بعض العلماء وصل بهم إلى 18 دليل. لكن هذول الأدلة المعروفة، الباقي مختلف عليها وبتندرج بعضها تحت بعض هذه الأدلة الكبرى. وهذا محله في أصول الفقه. فالشاطبي يقول في الكتاب والسنة والإجماع والرأي، أي الاجتهاد. فهو كتب الكتاب والسنة والإجماع والنص ثم الرأي. ليش يقول الإجماع مع النص؟ لأن الإجماع لا تجمع الصحابة أو التابعين على شيء إلا وفيه نص. يعني الإجماع مبني على نص مفروض، فهذا هو لذلك قضى الإجماع مع النص. هو سيتكلم هنا عن في الطرف الثاني في الأدلة على الكتاب والسنة فقط، لأن الباقي تولاه الأصوليون في علم أصول الفقه، وليس محله هنا في هذا الباب والغرض المبني عليه هذا الكتاب. فالأصل الأول يتحدث، طبعا الأصل الأول هو القرآن، والقرآن هو عمدة الشريعة. يعني كما يقول هو كلية الشريعة، هو عمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال. فطبعا القرآن هو الدليل الأول عند المسلمين، عند المسلم بشكل عام مطلق شامل كامل. القرآن كذلك هو الدليل، كذلك يشير هنا أن القرآن معجزة، إعجاز القرآني الذي معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله. فهو رغم أنه من لغة العرب ووضع بلغة العرب، ولكنه أعجز العرب العاربة الذين هم يتحدثون اللسان العربي الأصيل أن يأتوا بمثله ولو بآية واحدة. يعني يأتون بالأمثلة ويضاهونها، ويأتون في الأشعار بالمعارضات، ويأتون بمثل الأشعار المعارضة، ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله. فرغم أن القرآن الإعجاز هنا أنه يجري على الأسلوب العربي العادي، وأنه ميسر للفهم حتى للعمي وللجاهل وللعالم ميسر. يعني هذا هو وجه الإعجاز في القرآن، أنه من ناحية من ناحية يجري على الأسلوب العربي العادي واللغة العربية العادية وكل شيء، ويفهمه الخاص والعام والجاهل والعالم والصغير والكبير والرجل والمرأة، ولكن في نفس الوقت معجز إلى درجة أنه لا يمكن أن يضاهى بآية واحدة. هذا إعجاز يخرج عن الفكر العادي أنه كيف يحدث هذا، كيف يحدث هذا؟ الله أعلم طبعا، لأنه هذا هو المعجز. ربنا سبحانه وتعالى قرآنا عربيا لقوم يعلمون بلسان عربي مبين، والإعجاز هنا لا يمانع التفكر في معاني القرآن، الإعجاز هنا في الإتيان بمثله، ولكنه أتى لكي يتدبر الناس معانيه. يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهو أتى للتدبر، أتى لننظر فيه ونفهمه، فهو مع هذا الإعجاز سهل في الفهم وفي التدبر لمن أراد الله له الفهم والتدبر. ثم يقول أن من أهم الأمور التي يجب أن نراعيها حين نتحدث عن القرآن هو معرفة أسباب النزول. لماذا؟ لأن القرآن أتى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا البيان الذي هو السنة هو في بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرته، فنزل في مواقف معينة وفي مناطات معينة نزلت الآيات لتعالج هذا الموقف الخاص، ولتدل على قاعدة معينة وطريقة معينة وحكم شرعي معين عام ينتقل من الخصوصية إلى العموم. هذه النقلة وهذا الاستنباط لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة سبب النزول، لأن العقول يمكن أن تفهم النصوص بطرق كثيرة متباينة، ممكن أن يشرحها فلان بطريقة يفهمها بطريقة يفهمها، وهذا هو سبب خلاف الذين جاءوا من بعد الصحابة والتابعين، أنه كل واحد منهم لم يعش أسباب النزول، ولم يعرف أين نزلت وفيما نزلت، وهذه كانت خاصية للصحابة وكانت خاصية لذلك. هذا الكلام يقوله ابن مسعود عن نفسه أنه يقسم بالله أنه ليس هناك آية إلا ويعرف فيما نزلت وأين نزلت، فهذا طبعا يجعله يعرف بالضبط ما هو المقصود من الآية. فلما أتى الناس من بعد الصحابة والتابعين ولم يعرفوا هذا، أخذ كل منهم بوجهة نظر في النص المكتوب، فخرجوا بمفاهيم مختلفة فاختلطت، فظهرت الفرق وتشعبت الآراء بهذا السبب. يقول الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه، موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال، لأنه حين نقرأ النص من غير أن نعرف لماذا نزل، فيما نزل، في أي وقعة نزل، بيبقى خلاص فاهمينه على الإجمال، ليس هناك فيه بيان. ولذلك مثلا ماذا كانت كارثة الخوارج؟ كان كارثة الخوارج أنهم أخذوا آيات نزلت في المؤمنين في الكافرين فوضعوها في المؤمنين، ومن أخذوا آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون قالوها عن علي بن أبي طالب لأنه حكم. فهذا الفهم، هذا هو الفهم، هذه نزلت في شيء معين وهو عدم تحكم اليهود إلى التوراة وهي عندهم ابتداء. شفت؟ مثلا آية مروان بن الحكم أرسل إلى ابن عباس قال له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، لأن الآية جاءت بهذا المعنى. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، هذه ليست فيكم، هذه ليست فيكم، لأنه هذه جاءت في اليهود حين سألهم رسول الله عن شيء فأخبروه بشيء غير خلاف الحقيقة. فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه. فهو طبعا هم فعلوا شيئا محمودا بالنسبة إليه أنهم أخبروه، ولكنهم لم يخبروا بالحقيقة فحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت الآية ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا هو المقصود من الآية. فهذه لا دخل بها بالإحساس الإنساني. كلنا نحس بعض الأحيان أننا نحب أن نحمد، ولكن نحمد بما نفعل. فإذا حمد الإنسان بما يفعل يعني أحب هذا الشعور، هذا لا ليس له دخل بهذه الآية. هذه الآية نزلت في هذا الموقف بالذات، وإن كان للمؤمن نصيب من كل آية ولكن ليس كفرا، ليس بالكفر، لأن الآية تحدثت عن أهل الكتاب الذين فعلوا فعلا مكفرا والذين هم في حقيقتهم كفارا. فلا نستطيع أن نأخذ الآية أن نأتي إلى أحد يشعر في نفسه أنه يحب أن يحمد، يحب أن يقول شيء أو يفعل شيء فيحمد عليه، وهو شيء خير فعلا، نقول والله هذا أحب يحبون أن يحمدوا حتى لو إن هو فيه رياء أو فيه كذا ولم يفعل، أو فعل ولكن أحب الحمد، فنقول والله هذا كفر، هذا كفر بالله لأنه فيه الآية. لا، هذه الآية نزلت في كفار ابتداء، لذلك إذا أخذناها ونقلناها إلى مسلمين، نقلناها إلى مسلمين، فطبعا هذا الأمر يعني يكون غير صحيح. وروي أن عمر استقدم قدامة بن مزعون على البحرين، استعمله على البحرين، فقدم الجارود على عمر، فقال إن قدامة شرب فسكت. كلنا نعلم هذه القصة حين قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعمه إذا ما آمنوا واتقوا ثم أحسنوا. فقال ليس في هذا، لو آمنت لو اتقيت لم تشرب الخمر، لأنه في آية أخرى حرمت الخمر، فضربه عمر. فهذا لأن الجرود لم يعرف، لم يفهم أو لم يضع آيات القرآن كلها معا ويعني يأخذ بها. فهذا هو السبب في أن معرفة أسباب النزول مهمة جدا، يعني معرفة أسباب النزول مهمة جدا. وطبعا أحسن كتاب كتب في هذا الموضوع، وأنا يعني أحب هذا الكتاب وإن كان قد ضاع من مكتبتي، هو كتاب أسباب النزول للواحدي النيسابوري. هذا الكتاب جيد جدا، وأتى على أسباب النزول لكل آية بالترتيب في القرآن، من أهم الكتب التي جمعت هذا. هو أسهل من أن احنا نرجع لابن كثير، وابن كثير بنغوص بقى في حاجات أخرى كثيرة، ولكن كتاب أسباب النزول للواحدي هذا في غاية من الأهمية والجمال، ومع الأسف ضاع من مكتبتي. كذلك من وسائل فهم معاني القرآن، لأنه يتحدث هنا عن أن مع إعجاز القرآن هذا الذي تكلم فيه لابد أن نعرف أسباب النزول، وكذلك يجب معرفة عادات العرب، يعني عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها، حالة التنزيل، وقت التنزيل، لأن هذه تعطي المناط الذي يجب أن يتبع فيه والحالة، لأن الحالات يعني هناك في المخاطب وفي الحالة التي يخاطب فيها، هناك مناط الحالة وفي الحال، فلا بد من أن نعرف الحالة التي خوطب بها فيها جاءت في هذا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ليش قال وأتموا؟ لم يقل وأقيموا الحج والعمرة، لأن الحج كان موجود والعمرة كانت موجودة، هو هنا في إتمامها بأدائها على وجهها الصحيح لأنها كانت موجودة عند العرب. فهنا لابد أن نعرف الحالة التي نزل فيها هذا الكلام. مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هل يجوز هذا في الطلاق والعتاق؟ إنه إنسان أخطأ فقال كلمة الطلاق أو نسي فقال كلمة الطلاق؟ لا أبدا. طيب ما هي واضحة إنها مجملة عامة في أي شيء إذا نسينا أو أخطأنا؟ نقول لا، لأنها نزلت في حال معينة، وهو أنه كان حديث عهد، حديث عهد بكفر، فيريد أحدهم التوحيد فيهم فيخطئ بالكفر فعفى لهم عن ذلك. والمثال على ذلك في ذات أنواط، حديثة شجرة ذات أنواط المعروفة. فهذا هذه أمثلة على معرفة عادات العرب وأحوالها، وهذه في غاية الأهمية. ولذلك حين نتحدث مثلا، وأنا دائما أدعو إلى التحقق من معرفة عادات العرب الاجتماعية في الحقيقة، لأن عادات العرب الاجتماعية التي تبين لنا حدود المعاملات الاجتماعية من حيث موضوع اختلاط النسوة ولبس النسوة والحديث مع النسوة وكذا وكذا وكذا. نحن الآن يعني لأننا نعتمد على المكتوب فقط، ولم يعني يبين بطريقة واحدة، لم يبين بطريقة واحدة لم يبين بطريقة واحدة يعني لم يبين ولم يفصل في العادات الاجتماعية بشكل كامل. يعني هناك من كتب فيها وذكرت في الحديث وفي عن عائشة أنها قالت كنت جلسنا نفعل كذا وعملنا كذا وكذا، ولكن لم الحقيقة لم لا أعرف كتابا جمع العادات الاجتماعية بصورة مرتبة تليق بما حتى تنزل على الأوضاع الاجتماعية التي نحن فيها. فمثلا نحن نجد أن مثلا النساء يعني تجد أن أشياء غريبة بعض الأحيان، تجد أن المرأة تخرج إلى السوق فتشتري وتكلم البائع وكذا، ثم يأتي مثلا صديق أو أخ لزوجها فيدخل من الباب وهي قريبة يقول السلام عليكم فلا ترد علي لأنه مش خجلا. طيب ما هو إذا كان الغريب الرجل هذا ما البائع كلمتيه وعطتيه المصاري وقلت له لا هذه غالية هذه رخيصة أعطيني كذا وريني اللي هناك جيب لي نزل لي هذه القطعة اعمل لي هذه القطعة. طيب ما هو طيب الرجل الطيب صديق الزوج لما هو داخل ورأسه في الأرض ويقول السلام عليكم، يعني نستعف عن نقول عليكم السلام ورحمة الله؟ هذا طبعا ليش؟ لأنه الأمر ما هوش منضبط في الحقيقة من هذه الناحية. وكانت عائشة تأتي بالطعام، حتى الحادثة المشهورة لما جاءت عائشة ودخل الأكل من عند حفصة عصابة، فعرفت عائشة أنه من عند حفصة فضربت صحيفة الأكل فانقلب الأكل من الغيرة، فقالت السلام غارت أمكم غارت أمكم. ما هو الحال الذي كانوا جالسين فيه في هذا الموقف؟ هل تصور أحد الحال الذي كانوا يجلسون فيه؟ هذا لابد هو يحدثهم يقول غارت أمكم. إذن الصحابة موجودين وجالسين وعائشة موجودة قلبت الصحيفة أمامهم، إذن كانت موجودة. هذا يعني أن هذه الطريقة التي نعيش بها فيها نوع من المغايرة بعض الشيء. أنا لا أقول ولا يفهم أحد مني أنني أقول بالاختلاط، هذا سخف وبرود إذا فهم أحد هذا الكلام. أنا أقول أنه هناك طريقة معينة، فالمنع الكامل التام خاصة داخل البيت، وإذا رغب الزوج في خدمة معينة من زوجته فلا بأس أن تمر من أمام كذا بحجابها أو بنقابها أو بكذا. لماذا؟ لأن نحن نستطيع أن نستلهم هذا من السيرة، سيرة رسول الله نفسه. هل نحن أتقى من رسول الله؟ والحرص واجب وكل شيء، لكن نخاف أن نحرص حرصا أكبر من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الرجل إلى مالك وقال من أين أحرم؟ قال من بيار علي. قال أحرم من قبلها في المدينة. قال لا تفعل. قال لماذا؟ هي أميال أزيدها، أنا بس أحرم كذا ميل قبل. قال أخاف أن تظن أن يأتي يقع في نفسك أنك فعلت ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت فعلت افعل ابقى منه. شوف شوف حكمة مالك هنا. فلابد ان احنا يعني نستلهم السيرة ونفهمها ونفهمها ونعرف الحال التي نزلت فيه الآيات والحال الذي كانت فيه قيلت فيه الأحاديث حتى نعرف بالضبط ونضبط الأمور فلا نقع في إفراط ولا في تفريط. ناس أفرطوا فخرجت المرأة سافرة أو خرجت بحجاب نص حجاب أو خرج بحجاب محزق أو خرجت في الأسواق لمجرد أنها تتفرج في المولات وتتفرج في الأسواق أو خرجت بلا حاجة أو راحت في حفلات اللي يسموها حفلات اجتماعية وكذا وجلسة رجال وكذا هذا كله حرام لا يصح ولا يجوز ولا يقبله إلا ديوث. ولكن هناك مواقف وأشياء بترى أن فيها نوع من الزيادة عن عما استلهمناه وفهمناه من السيرة، فلهذا يجب أن أنا أطلت بعض الشيء في الحديث عن هذا حتى نفهم أن الحالة التي نزلت فيها الآية أو الحديث هي في غاية الأهمية. فمثلا وكذلك في أمور نزلت في جاءت في أحاديث لا يمكن أن نعرف تطبيقها إلا إن عرفنا الحال والسبب، كما في حديث لحوم الأضاحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد نهيتكم عن أكل لحوم عن عن عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فالآن كلوا وادخروا. ليش؟ لأنه في سنة من السنوات أصاب المدينة نوع من أصاب أهل البادية نوع من الفاقة والجوع، فجاءوا وردوا على المدينة وجلسوا في حلق يسموهم الدافة التي دفت على المدينة، جاءت يعني بزقم. فرسول الله في هذا العام قال نهاهم عن أن يدخروا، يعني إذا ذبحوا لا يدخروا. ليش؟ عشان يضطروا أنهم يعطوا الناس للأكل وكذا وكذا. فلما جاء العام قابل قال كنت قد نهيتكم عن هذا لأجل هذا، لأجل هنا أجل السببية، فبين العلة. فإذا جاءت العلة مرة أخرى عاد الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا جاءت العلة، إذا جاءت الدافة مرة أخرى، وأحنا الآن في في في في حياتنا في عالمنا الإسلامي اليوم نحن نعيش في دافة، يعني احنا نعيش ابتداء في دافة، لانه كل المسلمين جعانين، كلهم غلابة، كلهم مساكين، وكلهم يحتاجوا. فاذا لحوم الاضاحي الافضل دائما انها توزع ولا تدخر وتعطى للناس، بل يجب، بل في هناك نهي عن انها تدخر، لان الامر يعود الى ما كان في الحديث. فهذا يبين ان الحديث ارتبط بنص الحديث كما جاء قال إنما نهيتكم. هناك روايات له، هذه رواية منها، في رواية إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. فكذلك مثلا حديث رسول الله لما قال كدت أن هممت أن أخرج من المسجد فأحرق البيوت الذين لم يأتوا إلى الصلاة، إحراق حرق بيوت الذين لم يأتوا إلى الصلاة في المسجد. هذا الحديث ابن عباس قال أنه في أهل في المنافقين، لأن كان كثير من المنافقين يعني يعلموا أن المنافقين يجلسون لا يريدون أن يشتركوا في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يحرق بيوتهم، فلهذا قال هذا الحديث. لكن هل نأتي الآن فنقول والله إحنا نكاد نحرق بيت الناس الذين يصلون في في في في بيوتهم؟ لا. ولذلك هنا جاءت ان الصلاه في المسجد او صلاه الجماعه في المسجد هي سنه مؤكده ولكنها ليست فرضا. فليش؟ لان هذه الايه او هذا الحديث نزل في اهل النفاق كما بين ابن مسعود. وهذا طبعا يجتمع في حديث انما الاعمال بالنيات، لان حديث الاعمال بالنيات هذا هو الأصل في هذا الموضوع، لأن النية في الفعل كالذي هاجر كالرجل مهاجر أم قيس، هذا الذي هاجر حتى يصل إلى امرأة يتزوجها كان اسمها أم قيس، وزير أطلقوا عليه مهاجر أم قيس، لم يهاجر لله ورسوله ولم يهاجر في سبيل الجهاد، فأطلق عليه مهاجر أم قيس. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن الروايات والحكايات التي جاءت في القرآن بيأتي قبلها وبعدها ما يكملها أو يبينها أو يكون ردا عليها أو يكون مؤكدا لمعناها، وهذه المسألة الثالثة ونتناولها بالشرح إن شاء الله في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.